وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. ما بعده، فهذا المجلس التاسع بعد المئة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى الباب 36 في باب فضل النفقة على الأولاد. كذا باب النفقة على الأولاد. نعم، تفضل. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، النفقة على العيال أي من يعولهم، وهي تشمل الأولاد أصالة ومن يتبعهم كالزوجة التي يعولها زوجها، وإن كان يعول والديه، تعرفون ما يسمى بصك العيالة أو صك الإعالة، إعالة وعيالة بمعنى. فهذه النفقة أوجبها الله جل وعلا على من جعله بهذه المثابة قيما وأبا على هؤلاء. وأورد فيها قول الله جل وعلا في سورة البقرة، الآية التي جزء الآية التي أولها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقات ترتيبها كالتالي: ينفق على نفسه، ثم على زوجه، ثم على ولده، ثم على أبويه. طيب، لماذا أخروا النفق على الأبوين؟ لاحتمال أن يكون لهما مصدر، أو هناك من إخوانه من يعينوه. أما الزوجة فهي في ذمة زوجها، وكذا الأولاد. نعم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر، فالإنفاق بحسب المعروف وبحسب ما يستطيع. ولهذا قال: ومن قدر عليه، أي ضيق عليه الكسب والرزق، فلينفق مما آتاه الله. إذن النفقة مردها إلى مكاسب الإنسان، ولا يلتفت إلى توسعة المبذرين ولا إلى تقتير المقترين، وإنما هي بحسب بذل الوسع والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولهذا النفقة بالمعروف، ومدار ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما كسيت، وتسكنها من حيث ما سكنت. إلا أن يشترط عليه ووافق على الشرط فيلزمه ذلك. إذن النفقة مردها إلى حال هذا المنفق في نفسه وما عليه من التزامات وديون، وهذه يستعين بها القضاة الآن بأهل النظر مسمين بمقدر النفقة. نعم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء، يعني من النفقات الواجبة عليكم، ويلتحق بها النفقات المستحبة، فإن الله جل وعلا وعد عبده بالإخلاف، فإن نوى ذلك ضوعف له الأجر، وإن لم ينوه فإن الله جل وعلا يخلفه عليه، ويشمل ذلك نفقته على نفسه وعلى أهله. وسيأتي الحديث: وإن اللقمة يضعها الرجل في في امرأته له بها صدقة. وإن أعظم النفقة ما ينفقه على من يعول من أولاده، هي أفضل من النفقة على المساكين والجيران والأقارب البعيدين، لأن الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار، والمقصود ما هو بعين الدينار، أنه مبلغ من ذهب، وهذا فيه التفخيم. دينار أنفقته في سبيل الله، وفي سبيل الله إذا أطلقت المراد بها الجهاد، الجهاد وفي سبيل الله. ولهذا من مصارف الزكاة الثمانية قوله جل وعلا وفي سبيل الله، فإن في سبيل الله ها هنا ما ذهب إليه الجمهور، وما أفتت به اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في قرارها أنه الجهاد في سبيل الله. وهذه من المسائل التي رجع فيها شيخنا الشيخ ابن باز عن قول سابق كان يفتي به إلى قول آخر. فإن شيخنا لما كان في المدينة كان يرى أن في سبيل الله يشمل أعمال البر والخير والدعوة، بناء المساجد والمدارس، حفر الآبار، حتى رجع إلى الرياض رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبحثت هذه المسألة في اللجنة الدائمة ثم في هيئة كبار العلماء، ورجع شيخنا إلى قول الجماعة في أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله، وهذا الذي استقرت عليه فتوى في عملها. وربما تبعث فتوى قديمة لشيخنا ابن باز رحمه الله على أن في سبيل الله يشمل أعمال الخير المتنوعة. شيخنا رجع عن ذلك وقصر في سبيل الله في الجهاد، وهذا ما دلت عليه ظواهر الأدلة وعمومات النصوص. ففي حديث أبي هريرة هذا دينار تنفقه في سبيل الله أي في الجهاد، ودينار تنفقه في رقبة. وش الرقبة؟ ما هي بالرقبة التي عليها قصاص، لا، وإنما الرقبة أي المملوكة، تكاتب هذه الرقبة مواليها للعتق. الشريعة ندبت إلى تحرير العبيد وإلى تحرير الأرقة وإعانة المكاتبين، كما فعلت أم المؤمنين عائشة مع بريرة رضي الله عنهما. فهذا المقصود في رقبة، تعتق من الرق إلى الحرية. وكان أهل العلم في مواضيع الديات ليس مذهبهم كما عليه الآن المساومون عليها والمبالغون فيها، إنما كان شأنهم دعوا حكم الله يمضي، لأن القصاص فيه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. وهذا الذي أعرفه عن شيخنا رحمه الله، إن تنازل أولياء الدم إلى الدية المقدرة شرعا فالحمد لله، إن تنازل إلى العفو فالحمد لله، أما المبالغات 30 مليون و40 و50 و60 و70 وسمعنا 100، ليه قتيل ألف لا ما هم مثل ما هو برده من قتيلنا، صارت الدعوة مساومة ومهايطة. فهذا مما لا يصلح ولا يجوز أن يقروا ويعانوا عليه. وكثير ممن يبذل ما يبذل لوجه الله، ولكن دفعا للقالة حتى ما ينتقد عليهم أو ما يغارمون أو ما يناصرون ويقام معهم إذا احتاجوا، امسك لي واقطع لك. ومن عمل عملا مما يراد به وجه الله أراد به الدنيا ليس له إلا ما أراد، ليس له عند الله من ذلك العمل نصيب. قال ودينار تنفقه على أهلك، في رواية على ولدك، ودينار تنفقه على مسكين، ثالث دينار تنفقه على مسكين. هذه وجوه الإنفاق المندوب إليها والمشروعة. الرابع ودينار تنفقه على أهلك أو قال على ولدك، أفضلها وأعظمها أجرا الذي تنفقه على من؟ على ولدك. وهذا متقرر في أصول الشريعة، أن الأمور الواجبة مقدمة على الأمور المندوبة والمستحبة. الآن أيهما أعظم أجرا، صلاة الفرض أو النفل؟ الفرض. زكاة الفرض أو الصدقة؟ زكاة الفرض. وهكذا، وكذلك النفقة الواجبة عليك أفضل من جنس النفقات المندوب إليها. وليس في هذا تهويم من شأن النفقات والصدقات المندوب إليها، وإنما بيان فاضل ومفضول، فأعظم وأفضل على بابها. نعم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجدد كذا بالضم ولا بجدد؟ لا بالضم يا شيخ. وعن أبي عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد. ها؟ أي نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دبته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وهذا الحديث حديث ثوبان ابن بجدد رضي الله عنه كحديث أبي هريرة، أفضل ما تقع عليه النفقة النفقات الواجبة، النفقات الواجبة. متى تكون هذه النفقة محرمة؟ إذا كانت في محرم يعطيهم ما يعصون الله به أو يتكبرون به على عباد الله، هذا محرم. وتكون مكروهة إذا كان فيها نوع سرف، وتكون مستحبة إذا كانت في توسعة، والواجب منها ما يأتي باللوازم والحاجات الماسة من مطعم وملبس ومسكن. ودينار تنفقه صدقة، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على إخوانك في سبيل الله، هذه من النفقات المستحبة بعد النفقة الواجبة. والدينار الأول يشمل النفقة الواجبة ويشمل ما وسع به الولي على أهله وعلى ولده. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. هذا حديث أم سلمة تذكر ما كان من شأن أولادها الثلاثة ربائب النبي عليه الصلاة والسلام، سلمة وعمر وأختهما. سألت رضي الله عنها هند بنت أبي أمية النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي أجر فيما أنفق على بني أبي سلمة؟ أبي سلمة أي أبنائه. فقالت: ليست هكذا وهكذا، أي ليس من باب السرف والترف والبطر، وإنما ما يحتاجون. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أجر بما أنفقت على هؤلاء البنين. ونفقة الأم على أولادها مستحبة، ما هي بواجبة. النفقة الواجبة على عصباتهم، تبدأ من الجد والأعمام والإخوان والأولاد. أما نفقة الأم مستحبة، لأن الله ما أوجب النفقة على المرأة، فإن بذلت فلها بذلك الأجر. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. هذا حديث سعد بن مالك وهو أبو وقاص الزهري من بني زهرة من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فداه النبي بأبيه وأمه في غزوة أحد وقال لكل هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله، أي أنه من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام وهم بنو زهرة رهط أمه آمنة. جاء في حديثه: وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تحتسبها عند الله تجد بها الثواب والأجر والمثوبة من ربك، لا المدحة من الناس وثناءهم ومراءاتهم أو اتقاء مذمتهم وانتقادهم ومعيبتهم، تبتغي بها وجه الله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا كان لك بها صدقة. مع أنها نفقة واجبة لكنه لما احتسبها نال أداء الواجب ونال أنها في مأجور الصدقات والمثوبات. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. عن أبي مسعود البدري، ما اسمه؟ مر معنا غير مرة. أبو مسعود البدري غير عبد الله بن مسعود، من يذكر؟ ها؟ هيا نايف، من هو؟ شو اسمه أبو مسعود البدري؟ أبو سليمان عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، ويقال له البدري تمييزا عن عبد الله بن مسعود لأن هذا من الأنصار. إنك لن تنفق نفقة تحتسبها عند الله، شف الشأن في الاحتساب، تحتسبها عند الله جل وعلا، وفيه أن استحضار النية عند العمل يضاعف للعبد فيه الثواب والأجر، وهذا يفسر ما جاء في جنس المضاعفات في الأعمال والأقوال، فإن الحسنة أقل ما تكون من مضاعفاتها فضلا من الله على هذه الأمة بكم؟ بعشر إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وش اللي خلي العمل يضاعف؟ هذه النية في تعلقها بالمنوي له وفي استحضارها عند هذه الأعمال. وضوءك لك في أجر إذا استحضرته عند غسل يديك، عند مضمضتك واستنثارك وغسل وجهك إلى آخره، هذا يضاعف الأجر. ومثلها الصلاة، ومثلها النفقات، ومثلها أنواع العبادات. العمل تتطلع إليه، ترجوه، تعلق حبال قلبك ونياطها بربك، هذا هو الاستحضار. استحضار المعمول له توحيدا، واستحضار ثوابه وجزاءه، وهذا الذي ينفعك في الدار الآخرة. وهذا الثاني يستلزم الأول، والأول يتضمن الثاني. التوحيد يتضمن الأجر، واستلحاظ الأجر يستلزم التوحيد. ولهذا يمركم في الأدلة: يبتغي به وجه الله والدار الآخرة، أي ثواب الدار الآخرة. حذف المضاف وأبقي المضاف إليه للعلم به. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله. وعن عبد الله بن عمرو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أي أن هذا إثم، يؤزر عليه ويحاسب عليه ويستحق عليه الوزر، أن يضيع من يعول، من يعول يعني عياله، من تلزمه نفقاتهم، يضيعهم فلا ينفق عليهم البتة، هذا إثم. وتضييعهم إما بأن لا ينفق البتة أو يقتر عليهم فلا يبلغهم حوائجهم. أما إذا أتى بالقدر الواجب فلا يقال آل فلان اعطوا حنا ما اعطينا، والفلانيين حط لهم حنا ما حط لنا، ليس هذا من النفقة الواجبة. التوسعات متوقف على دواعيها وحوائجها، فإن زاد في الإنفاق حتى وصل إلى السرف والترف والبطر حرم ذلك، والتحريم على المنفق. كما أن التقتير وعدم إبلاغ الحاجات محرم، فالحديث يشمل من قتر فأنقص ما يجب من النفقة أو منعها بالكلية، أي يضيع من يعول، يضيعهم أي فلا يقوم عليهم بما أوجب الله عز وجل عليه من النفقة عليهم. وهذا حديث، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره كما ذكر النووي رحمه الله، وتشهد له الأدلة السابقة واللاحقة. نعم. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته، عمن يملك ملك اليمين، البهائم، وكذلك أولاده الصغار، هذا إثم إذا حبس عنهم قوتهم أي حوائجهم الأصلية التي بها قوام حياتهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. هذا حديث عظيم، انتبهوا له أيها الآباء، وانتبهوا له أيها المسلمون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحة، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح، متى يبدأ الصبح؟ الساعة 12 بالليل، أما يقول الواحدة صباحا بعدها، ها؟ هذا التوقيت الغربي، دربين رؤوسنا وراهم كغنم كربلاء، ما يدرون وين هم رايحين إلا إلى حتفها. ليس الساعة الواحدة صباحا هو بدء الصبح، إنما بدء الصبح طلوع الفجر الصادق، والذي به يبدأ صيامكم أيها المسلمون. ما من يوم يصبح فيه إلا ملكان ينزلان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هذه في عموم النفقة، فأنت ما أنفقته سواء من أول الشهر أو في الليل أو في النهار ينالك ذلك، ويدخل فيه أصالة النفقة الواجبة. حتى الفسحة تعطيها عيالك الصغار قبل ما يروحون للمدارس، إن احتسبتها دخلت في هذا، فأمن لك ودعا لك ملك بأن يخلف الله عليك. والذي يمنع الحقوق الواجبة والنفقات الواجبة مدعو عليه: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والتلف عام في ماله الذي حبسه يستكثر به ويستجمعه، أو العياذ بالله في نفسه. وأعطي ممسكا تلفا، فاستحضار هذه النفقة ووجوهها كثيرة، حتى الشيء اليسير. ومما أحث الإخوان عليه الآن استحضار ذلك فيما تعطيه أولادك ذاهبين إلى مدارسهم، تسمونها الفسحة أو الخرجية أو غيرها، أو تخرج تجد من العمالة تعطيهم، أو كذلك ترتبها فيما يخصم من حسابك مباشرة، التبرع إلى الجهات المعتمدة الموثوقة، ريال، 40 هللة، أكثر من ذلك، تجعلها راتبة تخصم من حسابك في استقبال كل يوم، يرجى لك أن تنال هذا الأجر. تحتاج ماذا؟ إلى حسن فكر تدبير منك، وإلا ففضل الله واسع وأجره عميم لمن تعرض له. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا نايف. أي المطلقة الرجعية، وهي التي طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، تسمى رجعية، فهي في عدتها في حكم الزوجة، تلزمها النفقة، تلزمها النفقة. إذا خرجت من بيتها بطواعيتها اختلف فيها العلماء، قيل تلزمها وهذا قول الجمهور، وقيل لا تلزمها، وقيل بالتوقف. وإن أخرجها هو فإن النفقة تلزمها، ومنهم من جعل هذه النفقة اللازمة متعة لما تيسر، والله أعلم. نعم، يجب عليه أو يجوز أن يعطى له؟ ها؟ نعم، يسأل أخوك يقول هل الأخ يجوز أن نعطيه من زكاتي؟ هذه فيها تفصيل. إذا كانت تلزمك نفقته لأن يعيش معك مع والديك، فإعطاؤك إياه الزكاة تهرب من النفقة الواجبة عليك تجاهه، قاعدة، كل من وجبت عليك نفقته حرم عليك إعطاؤك زكاته. وإن كان لا تلزمك نفقته وإنما يعيش مستقلا وهو من أهل الزكاة، إما أنه فقير معدم أو مسكين مقل أو عليه ديون في حوائج أصلية، ما هو بديون يروح يمشي عياله في الخارج، أو ديون يتوسع فيها في بنائه وملابسه وأثاثه وسياراته، هذا بطر، إنما ديون في حوائجه الأصلية لا يستطيع وفاءها، فهذا يعطى من الزكاة، والله أعلم. نعم تفضل. الإنفاق، ما الذي يدخل فيه الإنفاق؟ أول ما يتناوله الإنفاق، الإنفاق بالمال أو ما كان متقوما بالمال، كإتيانه من مزرعته، أو هذا بالطعام، عنده غنم يجيب لهم لحم ولبن، ما كان مالا أو متقوما بالمال، هذا الإنفاق الواجب. أما ما يتعلق بالتعليم والتأديب هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.